محتاجة أداوي جرح دوست علي أذتني كتير وعلى أذيك غلطت إزاي وحبيتك أذتني كتير وعلى أذيك غلطت إزاي كأني بموت.